السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الفصل الرابع في قاعدة الواحد، قال في أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، والمراد بالواحد الأمر البسيط الذي ليس في ذاته جهة تركيبية مكثرة، فالعلة الواحدة هي العلة البسيطة التي هي بذاتها البسيطة علة. قلنا بأنه قبل الدخول في هذه القاعدة لا بأس بالإشارة إلى بعض المقدمات. هذه القاعدة تنبع أهميتها من هذه الجهة، وهي أنه بعد أن علمنا أن العالم عالم العلية والمعلولية، وهذا ما أثبتناه في أول الدخول في هذه المرحلة، بينا أن هذا العالم عالم العلية والمعلولية أولا، واتضح لنا ثانيا بأن علاقة العلية والمعلولية إنما هي بين وجود العلة ووجود المعلول، أن هناك علاقة تكوينية واقعية حقيقية قائمة بين هذا الوجود المتوقف عليه والوجود المتوقف الذي نسميه علة ومعلول، هذا اثنين. واتضح ثالثا لنا بوجود المسانقة بين وجود العلة أو وجود العلة ووجود المعلول، وبينا في الأبحاث السابقة أن هذا الوجوب ليس بمعنى الوجوب على، بل هو بمعنى الوجوب عن. هذه الضرورة لا تنافي الاختيار، لا تساوق الاضطرار، بل تنسجم مع الاختيار، لأنها ضرورة مبدأها نفس إرادتي واختيار العلة، هذا أولا. وثانيا أن المراد من المسانخة ليس هو المثلية، فإن المثلية شيء والمسانخة شيء آخر. المثلية يعني هذا مثل ذاك، إذا كان علمه حصولي ذاك علمه حصول، إذا كان علمه بالصور ذاك علمه بالصور، هذه مثلية. أنا عندما أقول زيد مثل عمرو، هذه المثلية ما هو معناها؟ يعني إذا هذا حيوان ناطق هذا حده، ذاك حيوان ناطق ذاك حده. أما ليس كمثله شيء، نحن عندما نقول مسانخة ليس مرادنا المثلية، واختلاط أحد الأمرين بالآخر يؤدي إلى مفاسد كثيرة. ولعل الذين نفوا السنخية بينه تعالى وبين فعله خوفا من قوله تعالى ليس كمثله شيء ولله المثل الأعلى، مراد من السنخية إذا كان هناك كمال فلا بد أن يكون الكمال هناك أيضا، لأن هذا الكمال هنا آية الكمال هناك، نعم بنحو أعلى وأشراف، بنحو ينسجم مع الوجود الغني، مع الوجود الواجب، مع الوجود لا متناهي، مع الوجود البسيط من كل جهة. إذن السنخية ليست هي المثلية، وسيأتي توضيح إن شاء الله أكثر عندما نتكلم في دليل هذه القاعدة. وتقدم مرارا لأنه عندما أنا أقف عند نقطة السنخية باعتبار تشكل أحد أركان الفلسفة الإسلامية، أحد أركان معارف هذا المسلك، وهي الحكمة المتعالية هو قانون السنخية بين الفاعل وفعله. إذن المقدمة الأولى أن العالم عالم العلية والمعلولية. المقدمة الثانية طبعا الإخوة اللي يدون يراجعون بأن هذا يستفاد من القرآن أو لا، يراجعون الجزء الأولي من الميزان، الجزء الأول من الميزان، أنا فقط أذكر المورد ماله. الإخوة اللي يبدون يراجعون إلى هناك في الجزء الأول من الميزان، تصديق القرآن لقانون العلية والمعلولية، الفصل الجزء الأول صفحة 74 من الميزان. هناك يقول: فالقرآن يحكم بصحة قانون العلية العامة بمعنى أن سببا من الأسباب إذا تحقق مع ما يلزمه ويكتنف به من شرائط التأثير غيمان لزمه وجود مسببه متبع عليه إذن الله تعالى. إذن بحث القرآن أيضا موكول إلى محل آخر في إثبات الإعجاز هناك، وأن الإعجاز ينافي قانون العلية أو لا ينافي قانون العلية. على أي حال، أول أن قانون العلية قانون يحكم هذا العالم، نظام العالم، وثانيا أن هناك رابطة حقيقية تكوينية بين الوجودين، وجود العلة ووجود المعلول، وثالثا أن هناك مسانخة بين الوجودين، مو يمكن المسانخة ويوم لا يمكن، بل وجوب المسانخة بين وجود العلة ووجود المعلول، الذي نعبر عنه بالمناسبة، الذي يعبر عنه هذا مما يليق به وذاك لا يليق به، هذه ثلاثة. إذا تمت هذه المقدمات الثلاثة الآن من هنا تبدأ المعضلة، وهو أن هذا العالم هل هو كثير حقيقة أو واحد حقيقة؟ فإن قلنا أن العالم كثير حقيقة، وكيف يمكن أن يكون المبدأ ماذا؟ واحد حقيقة، لأنه هذا خلاف المسانقة بين العلة والمعلوم. فمن بدأ من هنا، يعني من الكثرة، لابد أن يجيب لعد هذه الكثرة كيف صدرت ماذا؟ من الوحدة مع وجوب المسانقة بين العلة والمعلول. وإن بدأنا من الوحدة، يعني بدأنا من الله، وجدناه ماذا؟ واحد حقيقة، فلا بد أن يكون العالم ماذا؟ أيضا واحد حقيقة. وهذا مخالف لما نجده بالوجدان والبرهان، أن العالم ماذا؟ ليس بواحد بل هو كثير. شوفوا المشكلة من أين نشأت؟ نشأت من مجموعة من المباني الفلسفية. من هنا تجد أن القوم اختلفوا إلى طائفتين، طائفة بدأت من هناك ووحدت العالم، وطائفة بدأت من هنا وكثرت الخالق. فماذا قالت؟ فقالت: إن الله من قال لكم واحد من جميع الجهات، بل فيه جهات كثير. أشاعر كيف حلوا القضية؟ حل القضية بالقدماء الثمانية. إذن عندنا كثير، مبدأه واحد لو كثير؟ مبدأهم كثير، مبدأه مو واحد. من قال الذي قال بأن المبدأ واحد حقيقة لزمه أن يقول أن العالم ماذا؟ واحد حقيقة. من قال أن العالم كثير حقيقة يلزمه بمقتضى المقدمات أن يقول أن الله واحد حقيقة أو ليس بواحد حقيقة؟ ليس بواحد حقيقة، إما واحد فيه جهات كثيرة كما يظهر إليه الميل من البعض، وإما لا، أصلا سبحانه وتعالى هو مو واحد، القديم مو واحد، وإنما القديم ماذا؟ ثمانية، كما يقول الأشاعرة بالقدماء الثمانية. ومن لم يستطع حل المشكلة لا من هذا الطريق، يعني أن يبدأ بالتوحيد وينتهي إلى العالم، وبالعكس من وهم متكلمون أن يبدأ بالعالم وينتهي ماذا؟ بالخالق، إجا أنكر قانون التناسب في العلة في الله سبحانه وتعالى وفعله، قال أن الله وفعله ليس من منطبقا عليه قانون العلية والمعلولية، فنحن لا نقبل التناسب بين الله وفعله. وهذا ما قرأناه ممن؟ من جملة من المتكلمين، ومنهم السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، لأنه هذا المحقق ملتفت بأنه إذا أراد أن يطبق قوانين العلية، قوانين العلية ماذا؟ إما أن تلزمه بكثرة الواجب أو تلزمه بوحدة العالم، وحيث لا يمكنه الالتزام لا بكثرة الواجب ولا بوحدة العالم. لماذا؟ لأنه معتقد أن الخالق واحد والمخلوق متعدد. ماذا فعل؟ إذ أنكر هذا القانون، وهو قانون التناسب وقانون المناسبة بين العلة، بين الله سبحانه وتعالى وبين فعله. قال نحن نقبل قانون العلية والمعلولية، ولكن في الفواعل الطبيعية، أما في الفاعل المختار الله سبحانه وتعالى فاعليته للعالم ليس كفاعلية العلة التامة لمعلولها، بل كفاعلية الفاعل المختار لفعله. فتشوفون بأنه هؤلاء عندهم مشكلة عندما يهربون كل مهربا، هذا دي يوحد العالم، ذاك دي يكثر جهات الواجب، هذا دي ينكر قانون التناسب، لأنه إذا أراد أن يقبل السيد الخوئي وأمثال السيد الخوئي لابد إما أن يوحد هذا العالم، وهو بوجدانه يرى أن العالم واحد لو كثير، ها؟ عالم كثير، كيف يوحد العالم؟ وإما قانون العلية، وين يودي؟ إلى تكثر جهات الحق سبحانه وتعالى، وقد ثبت بالبرهان أنه بسيط من كل جهة، فلا مخلص إلا بأن ينكر هذا في فاعلية الله سبحانه وتعالى. يقول لا تناسب، يقول لا تسانخ، يقول إلى آخره حتى يتخلص من المشكلة. ومن هنا تجد أن الذين آمنوا بأن العالم عالم العلية والمعلولية لزمهم أحد أمرين، إن بدأوا من التوحيد وهم أهل التوحيد قالوا ماذا؟ بوحدة العالم. أهل التوحيد وأهل المعرفة الحقيقية بدأوا منه وانتهوا إلى ماذا؟ إلى أن هذا العالم أيضا واحد، وما أمرنا إلا واحدة. هؤلاء من هناك بدأوا. أما المتكلم الذي منهجه أن يبدأ من الخالق من الموجد، لو يبدأ من المصنوع ويذهب إلى الصانع، شوفوا شلون المنهج كيف يقلب الموازين. شوفوا المنهج عندما يبدأ من هناك لن يصير نتيجة ماذا يعطي، وعندما المنهج يصير منهج إني النتيجة ماذا تكون؟ كاملا معكوسة. فهنا وجد الكثير فرجع إلى الله، قال إما فيه جهات كثرة، وإما ماذا؟ وإما أصلا هو الواجب متكثر، وهو القدماء الثمانية. أما الذي لم يستطع لا أن يقبل الاتجاه الأول وهو طريق الحكيم والعارف، ولم يستطع أن يقبل الاتجاه الثاني وهو طريق المتكلم، قال لا هذا ولا ذاك، فاعليته إلى العالم، فاعليته للعالم ليست كفاعلية النار للحرارة، بل كفاعلية الفاعل المختار لفعله، إن شاء أوجد وإن شاء لم يوجد. هذه هي المذاهب في هذه القاعدة، قاعدة أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. ومن هنا تجد أن جملة من المحققين قالوا بأنه، عندما أقول محققين هذا المحققين بالمعنى العام، يعني لعله محقق في الفقه والأصول، ها لا يوجد محققين في الحكمة، وإلا محققين في الحكمة ما عدنا ينكر قاعدة الواحد. المهم جملة من العلماء ذهبوا إلى أن قاعدة الواحد لا تأتي في الفواعل الاختيارية، لا أقل لا تأتي في فاعلية الله سبحانه وتعالى، أتى في فاعلية غير الله، إحنا مشكلة ما عدنا في فاعلية الله، قاعدة الواحد لا تأتي، لأنها تنافي قدرة الله، لأنها تنافي اختياره، لأنها تنافي إرادته، لأنها إلى غير ذلك. هذه المقدمة كانت ضرورية لمعرفة أنه من أين تنبع أهمية هذه القاعدة، ولعلها هي أساس التوحيد، واقعا أساس التوحيد هي. فلهذا تجدون أن ميرزا مهدي الإشتياني رحمة الله تعالى عليه، هذا الحكيم المتألف والعارف الإمامي، عندما كتب في قاعدة الواحد سمى الكتاب ماذا؟ أساس التوحيد. هذا الكتاب الذي احنا مرارا لعله جايبيه الى الاخوة الشايفيه، هذا الكتاب أساس التوحيد در قاعدية الواحد ووحدة الوجود بتعبيرهم. أساس التوحيد، ولكن أساس التوحيد اين؟ في قاعدة الواحد ووحدة الوجود. ومن هذه القاعدة يرتبط بها أساس التوحيد، يعني التوحيد لابد أن يبدأ من هذه القاعدة. هذه النقطة الأولى، أنا فقط بينت حتى يتضح بأن هذه القاعدة ليست من القواعد التي يمكن نضط طرف عنها. نقول مولانا الآن نحن لا نؤمن بها ولا بنقيضها، ولكن أيضا نستطيع أن نكون ماذا؟ موحدين. لا لا لا، ما يصير هالشكل. يعني أنت لابد إما أن تؤمن بقاعدة الواحد، وإما أن تنكر قاعدة الواحد حتى تستطيع أن تبني التوحيد عندك. أما أن تغض الطرف عنها تقول مولانا أسكت عما سكت الله عنه، إحنا نسكت عن هذه القاعدة لا نفيا ولا إثباتا، ومع ذلك هم يمكن أن يكون عندنا أول الدين معرفته، عندنا معرفة كاملة بالمقدار الذي أمكن، بالمقدار الذي لم يحجبها عن واجب معرفته. لكن ممكن بلا هذه القاعدة هؤلاء يقولون، والحق معهم أنه هذا لا يمكن عندما سيتضح بيانه بعد ذلك. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن هذه القاعدة متى بدأت؟ هل أنها مستحدثة في الفلسفة الإسلامية، يعني في العصر الإسلامي؟ هل أنها موروثة عن الحكمة اليونانية، عن الفلسفة اليونانية، أو أنها أقدم من الحكمة اليونانية؟ طبعا الإخوة مرارا نحن ذكرنا في هذه الأبحاث فرد شيء منظم ومكتوب واضح عما قبل الفلسفة اليونانية لا يوجد. نعم توجد شذرات هنا وهناك، ولكن فرد شيء واضح غير موجود، أنه هذه الفلسفة التي ترعرعت في اليونان، والتي يقول عنها بعض المحدثين بعض المعاصرين، لو أردنا أن نعطي لحضارة اليونان أوضح سماتها لقلنا أنها حضارة الفلسفة. هذا الرجل هذا المعاصر يقول لو أردنا أن نعطي للفلسفة للحضارة اليونانية أوضح سماتها فنسميها حضارة الفلسفة، ولو أردنا أن نسمي الغرب بأوضح سماته لسميناه ماذا؟ بحضارة التكنولوجيا والتقنية. أما لو أردنا أن نسمي الإسلام بأوضح سماته فلسميناه بحضارة الفقه. بس ليش يقول هالشكل ما أدري، المهم مكتوب هذا في الكتب، بس صحيح أم لو مو صحيح فذاك بحث آخر. يقول أكثر التحقيقات التي كتبها العلماء على مر التاريخ الإسلامي، أنت تجد عندما تقيس الكتب الفقهية والأصولية لعلها تستطيع أن تقابل كل ما كتب في العلوم الأخرى من الفلسفة، طبعا مو فقط الإمامية، ها لا يروح ذهنكم للإمامية، مراد إسلام، ها يعني العامة من الشافعية ومن عشرات المذاهب الأخرى التي كتبت ماذا في الفقه الإسلامي، لو تعادلها أنت بالرياضيات والكيمياء وفيزياء تجد لعلها إما مساوية وإما تفوق عليها، ما عندنا شغل. هذه الحضارة وهي حضارة اليونان التي اتسمت بأبرز سماتها وهي الفلسفة، هذه كانت مسبوقة بفلسفة لو مو مسبوقة بفلسفة؟ أنت عندما تأتون إلى الإسلام تجدون بأن الإسلام لم يبدأ من الصفر في الفلسفة. نعم في بعض العلوم كعلم الأصول بدأ من الصفر، لأنه هذا العلم غير موجود قبل الإسلام، علم مستحدث مبدع في الإسلام، إبداعي في الإسلام، ولكنه عندما يجي إلى الفلسفة إبداعي لو مو إبداعي؟ لا مو إبداعي، نعم عنده إبداعات ولكنه الأصل علم موجود من القرون السابقة عليه. فلسفة اليونانية هم إبداعي هو في علم الأصول عندنا، أو أنه كانت هناك فلسفات سبقت الفلسفة اليونانية، والفلسفة اليونانية أخذت تلك الفلسفات وأضافت عليها وأخرجتها بهذا الثوب الذي وصل إلينا عن إفلاطون وخصوصا عن أرسطو منطقا وفلسفتان. جملة من المحققين يقولون هذا الثاني، يعني أن الفلسفة اليونانية ليست بادئة من الصفر، وإنما هي فلسفة سبقتها فلسفات أسبق منها، وكانت لها مباني وكانت لها رؤى كونية واضحة، وهي أيضا متكاملة، ولكن كانت بثوب، كانت بنحو. عندما جاءت إلى الفلسفة اليونانية أو إلى البيئة اليونانية اكتسبت لون اليونان، كما أن الفلسفة اليونانية عندما جاءت إلى الإسلام اكتسبت ماذا؟ صبغة الإسلام، ثوب الإسلام، لأنه حضارة، الإسلام حضارة متكاملة، فيستطيع أن يذيب الحضارات الأخرى التي تأتي، يعني يهضمها ويستطيع أن يستفيد منها في بناء شيء آخر. هؤلاء يقولون كذلك بأن هناك فلسفة ما قبل الفلسفة، وهي الفلسفة الفارسية موجودة هذه، وهي المعبرة في كلماتهم بفلسفة الأقدمين في قبال فلسفة القدماء. قدماء يعني أرسطو، أقدمين يعني ما قبل أرسطو. من هنا وقع الكلام أن هذه القاعدة، وهي قاعدة الواحد، هل هي موروثة من فلسفة القدماء؟ يقينا هي ليست من الفلسفة الإسلامية، مو مستحدثة الفلسفة الإسلامية، لها آثار في فلسفة أرسطو، في فلسفة اليونان. هل هي مستحدثة في فلسفة أرسطو فتكون من فلسفة أرسطو، أو أنها موجودة في فلسفة الأقدمين وفي الحضارات الفكرية والفلسفية التي سبقت، أو الأنظمة الفكرية التي سبقت الفلسفة اليونانية؟ هنا صاحب كتاب أساس التوحيد أغا مرزا مهدي الإشتياني قدس سره الشريف يقول: بعض ادعى هذا المعنى بأن هذه القاعدة إنما جاءت إلينا من أرسطو، وقبل أرسطو لا أثر لها في كلمات الأقدمين الذين سبقوا أرسطو، إلا أنه يناقش ذلك ولا يقبل، ويقول أن هذه القاعدة قاعدة موروثة من الأقدمين والقدماء إلى يومنا هذا. بس الإخوة اللي يردون يراجعون فقط بالمطالعة، أما بوقت ما عندي، أنه هذه كلها أبينها مولانا. يراجعون إلى في الكتاب صفحة 15 من الكتاب، في كتاب أساس التوحيد المقدمة الأولى، مقدمية الظل در منشأ ظهور العقيدة، مقدمة الأولى في مبدأ ظهور هذه العقيدة. يقول بأنه بعض استفاد، صفحة 15، بعض استفاد من كلمات ابن رشد أن هذه القاعدة إنما وجدت في كلمات الشيخ، يعني أرسطو المعلم الأول، ولكنه الصحيح ليس كذلك، ينقل عبارات ابن رشد، وأنه هذه كانت موجودة في فلسفة الأقدمين. يقول: وهذه القضية القائلة، قال القاضي أبو الوليد ابن رشد الأندلسي قدس سره الشريف في كتاب تهافت التهافت، وهذه القضية القائلة أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد هي قضية اتفق عليها القدماء، يشير إلى أنه لا، ليس الأمر كذلك. ثم ينقل كلمات العلماء بأن هذه القاعدة موروثة من الأقدمين، لا أنها مختصة بالقدماء. طبعا ليش هذه نقولها؟ حتى يتبين بأنه فقط هذه النقطة أريد أشير إليها، وهي أن هذه لعل الفكر البشري من المحققين فيها متفقون على هذه القاعدة. ما أريد أستدل بالإجماع، لأن الإجماع ليس حجة في مثل هذه المسائل، ولكنه أيضا عندما يحصل هناك اتفاق إجماع على مسألة، على مختلف مختلف المشارب والمسالك والمدارس الفلسفية وعلى اختلاف الأديان والشرائط الزمكانية، يظهر أن هذه القاعدة لها فد منشأ، وإلا جزافا أن هذه الأفكار عموما وهؤلاء المحققين عموما يجمعون على أمر لا أصل له، هذا بحساب الاحتمالات يضعف كثيرا. على أي أحوال، هذه المقدمة الثانية التي نحتاج إليها. المقدمة الثالثة التي هي دخول في أصل البحث، وهو أنه لا بد أن نرى ما هو المراد من هذه الألفاظ الواردة في القاعدة. إنه التفتوا الإخوة، يلتفتون إلى هذه النقطة مرارا، إحنا ذاكرين هذه المسألة، وهي أن تحرير محل النزاع نصف الجواب. يعني أنت عندما تريد أن تدخل في مطلب لابد أن تعرف بأنه هذاك اللي دا يثبت ماذا يثبت، واللي دا ينفي ماذا ينفي. التفتوا إلى هذا المطلب، وخصوصا في المبادئ التصورية لهذه القاعدة. عندما نقول الواحد، شنو مرادنا من الواحد؟ لا يصدر، شنو مرادنا من يصدر ولا يصدر؟ إلا الواحد، شنو مرادنا من هذا الواحد الصادر؟ ما هو الواحد الصادر عن، وما هو المراد من الصدور، وما هو المراد من الواحد الصادر؟ الآن نأتي إلى واحدة من هذه المفاهيم ليتضح المراد منها، يعني مبادئ التصورية لهذه القاعدة، قبل أن نصل إلى التصديق بهذه القاعدة، إقامة الدليل أو نفي هذه القاعدة. أما المطلب الأول، وهو أنه ما هو المراد من الواحد؟ ما هو المراد من الواحد؟ الواحد علمتم فيما سبق له معاني متعددة عندما يطلق: واحد حقيقي، واحد غير حقيقي، واحد شخصي، واحد غير شخصي، واحد مفهومي، واحد غير مفهومي، واحد كلي، واحد غير كلي، واحد واحد واحد، وحدة عين الذات، وحدة عارضة على الذات، وحدة حق حقيقية، وحدة غير حق، ونحو ذلك من أقسام الوحدة التي تقدم الكلام عنها مفصلا في البداية وفي النهاية، لأنه تقدم بحث الواحد هنا أيضا. هنا عندما نقول الواحد مرادنا أي أقسام الواحد؟ التفتوا لهذه الجهة، هناك خلاف بين الحكماء والمحققين منهم أن هذه القاعدة هل هي مختصة بالواجب أو تشمل الواجب وغير الواجب. لا يوجد عندنا قول ممن يؤمن بهذه القاعدة، لا ممن ينكر هذه القاعدة ويقول أنها مختصة بالفاعل الطبيعي، لا، مو كلامنا في أولئك. لا يوجد ممن يؤمن بهذه القاعدة يقول الله مستثنى عنها، إلا ممن ماذا يرى أن هذه القاعدة لا تشمل الفاعل الاختياري، ذاك يقول الله سبحانه وتعالى ماذا خارج عن القاعدة. أما من آمن أن الله سبحانه وتعالى مشمول لقانون العلية والمعلولية العام يقول الله مشمول لها القاعدة. نعم خلاف أنه تختص بالواجب أو تشمل الواجب وغير الواجب. إذن على كلا القولين الله مشمول بالقاعدة أو مو مشمول بالقاعدة. إحنا الآن ما ندخل في ذاك البحث الثاني أنه تشمل غير الواجب أو لا تشمل، قدر المتيقن أن القاعدة ماذا تشمل الواجب سبحانه وتعالى. أكرر، مو قائل أنا بأن الكل يقولون مشمول، لا، ممن يرى أن الله مشمول لقانون العلية والمعلولية العام، أما من يرى أن الله فاعليته ليس فاعلية العلية والمعلولية بل فاعلية الاختيار لا يقول الله صنم مشمول بها القاعدة. أما أولئك الذين آمنوا بالقاعدة يقولون قدر المتيقن من القاعدة من؟ هو الله سبحانه وتعالى. نعم، هل تشمل غير الواجب أو لا تشمل غير الواجب؟ ذاك بحث ثان الآن السيد العلامة ما يتعرض إليه، وإحنا ما نتعرض إليه، مو محل كلامنا، ونقول إلى دراسات أعمق. أنه يشمل الواجب أو لا يشمل الواجب. بعد ذلك من كلمات نقرأها من الكتاب، من كلمات مرزا مهدي الاشتياني رحمة الله تعالى عليه. المهم أن الله مشمول لهذه القاعدة أولا ولا أقل، هو القدر المتيقن من هذه القاعدة ثانيا. وهنا يأتي هذا السؤال، وهو أن وحدة الله سبحانه وتعالى الحق الحقيقية التي يكون الصفة عين الموصوف، لا أن الصفة زائدة على الموصوف. وهذه الوحدة الحق الحقيقية قليلة أو كثيرة؟ أصلا هذه الوحدة يمكن أن يكون في قبالها شيء أو لا يمكن أن يكون في قبالها شيء؟ لا يمكن أن يكون في قبالها شيء. ومن هنا قلنا فيما سبق أن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ صرف، والصرف لا يتثنى ولا يتكرر. ومن هنا هذه الوحدة بعد تتصف بالقلة أو لا تتصف بالقلة؟ لماذا؟ لأن الوحدة التي تتصف بالقلة هي التي تقابلها كثرة، أما الوحدة التي لا يقابلها كثرة فهي وحدة غير قليلة، لا نعبر عنها كثيرة، لأن هذا الكثيرة يوهم أنه ماذا؟ بأجزاء بتركيبات. وإحنا المريضة نقول بأجزاء وتركيبات، لماذا؟ لأنه ثبت في البداية وسيأتي إثباته مفصلا هنا أنه أبسط البسائط، بل لا يمكن أن يتصور فوقه بسيط. وهذا أشرنا إليه أن الله سبحانه وتعالى بسيط من كل جهة. ومن هنا تجد في كلمات أمير الموحدين عليه أفضل الصلوات المصلين قال كل مسمى بالوحدة غيره قليل. شوفوا ما عبر الإمام أنه هو كثير، ولكن قال أيضا هو ليس بقليل. هو ليس بقليل، لماذا ليس بقليل؟ لأنه بسيط الحقيقة كل الأشياء. هو قليل له مو قليل، ها؟ قليل له مو قليل، كل الأشياء قليل له مو قليل، مو قليل أساسا، لا يوجد بعد في قباله شيء، هو كل الأشياء. شيخنا يوميا تجلسون هنا وهذا الشمس يؤذيكم، فبدلوا الموقع مولانا قربة إلى الله. إذن الله سبحانه وتعالى بسيط الحقيقة، ولكن بسيط الحقيقة شيء لو بسيط الحقيقة كل الأشياء، كل الأشياء. ومن هنا قلنا فيما سبق بأن الله سبحانه وتعالى كل الأشياء، وقول أمير الموحدين بأنه كل مسمى بالوحدة غيره قليل هذا مبرهن. يعني نحن ما نعتمد هذه الرواية في النهج، واحد يقول لنا مولانا سندها شنو؟ منين جاي أساسا؟ هو كتاب نهج البلاغة، سند ما بي حتى أنت تريدون تستدلون ماذا بمقطع منين جايبيننا من نهج البلاغة؟ لا مولانا، مستندنا مو نهج البلاغة، إحنا مستندنا الدليل العقلي الذي يقول بسيط الحقيقة، إذا صار الشيء بسيطا من كل جهة فهو ماذا؟ فهو كل الأشياء، ولكن وليس بشيء منها، لأنه إذا صار شيئا منها يصير شنو؟ يصير كثير، يصير مركب. إذن هذه الوحدة التي نقولها فيه سبحانه وتعالى هي وحدة حقة حقيقية، يعني جامعة لكل ما يمكن من صفات الجمال، ومنزهة عن صفات الجلال، فهي الكمال كله، كل الكمال وكله الكمال. اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله، وكل كمالك كامل. اللهم إني أسألك بكمالك كله. إذن هذه الوحدة الموجودة فيه سبحانه وتعالى وحدة جامعة لكل كمال، وبتعبيرهم الذي هو من ضيق التعبير فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى شدة عدة مدة. إذن هذا الواحد الذي يقع الكلام عنه يا واحد مولانا يا واحد هذه الوحدة الحقة الحقيقية. هسه الآن ما أريد أدعي الاختصاص، أريد أدعي القدر المتيقن، وإلا لقائل أن يلتزم بأنه يأتي. إذن عندما أنا دا أتكلم هنا بعد واحد لا ينقض علي بالإنسان، يقول ماذا تقول لعد في الإنسان؟ إنسان واحد لو متعدد، أقول لا إنسان واحد. يقول يصدر منه فعل واحد لو أفعال متعددة، إنصافا واحد لو متعدد. مولانا مو واحد، آلاف ملايين من الأفعال تصدر منه. نقض لو مو نقض؟ الجواب لا، ليس بنقض، لأنه الإنسان بسيط من كل جهة لو مو بسيط من كل جهة. ها؟ مو بسيط من كل. إذن كلامنا مو في الإنسان، حتى أنت تنقض علينا بالإنسان. إحنا كلامنا عين في البسيط الذي هو من كل جهة بسير. يا بسيط، البسيط الذي جمع كل الكمالات. طبعا وجملة من المحققين يعتقدون بأن هذه القاعدة أصلا مختصة بالواجب سبحانه وتعالى ولا تشمل غير الواجب سبحانه وتعالى. الإخوة اللي يردون يراجعون لمعرفة أنها مختصة لو مو مختصة، في يرجعون إلى كتاب أساس التوحيد صفحة 42، هناك يقول الباب الثالث في بيان مجرى القاعدة، أنا دا أترجم، في بيان مجرى القاعدة الفصل الأول وفيه فصول. الفصل الأول إيقاظ رباني إلى أن يقول عن الصدر المتألهين: فاعلم أن المذكور في مدارك المتأخرين، هذا كلام صدر المتألهين في كتاب النفس، أن في مدارك المتأخرين من أهل البحث أن الحجة في تعدد القوى عند الحكماء كالشيخ وغير الشيخ، أن القوى بسائط والبسيط لا يصدر عنه بالذات إلا فعل واحد. هذا استدلالهم في علم النفس. يقول صدر المتألهين إلى أن قال: وهذا ليس كما زعموه، إذ تلك الحجة غير جارية إلا في الواحد الحقيقي الذي هو واحد من كل الوجوه. هذا كلام صدر المتألهين، ثم كلام المحقق اللاهيجي، ثم كلام المحقق الطوسي، وإلى جملة من كلمات المحققين من صفحة 42 وما بعد. ولعل الحقم أيضا مع هذا المسلك الذي يرى أن هذه القاعدة إنما أسست لبيان اختصاصها بالواجب سبحانه وتعالى. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: ما هو المراد من العلة؟ هنا عندما نقول الواحد لا يصدر، مراد من الواحد لا يصدر يعني العلة الواحدة لا يصدر، لأن الكلام أين؟ في بحث العلية والمعلولية. عندما نقول الواحد لا يصدر منه إلا واحد، مرادنا العلة الواحدة لا يصدر منها إلا معلول واحد، لأن الكلام كلام في قانون العلية والمعلولية. خب ما هو المراد من العلة هنا؟ يشمل كل العلل، يعني أعم من أن تكون فاعلية ومادية وصورية وغائية. لو مرادنا من العلة هنا العلة الفاعلية بعد، ها بعد ياهي، لماذا لماذا فاعلية شيخنا أبو حسين؟ لماذا فاعلية ملي؟ ليش وشنو دليلها؟ أنا ما أقول ليش فقط تخصصوها بالعلة الفاعلية، شنو دليل على التخصيص هنا؟ مولانا هنا مولانا من أفريقيا، مولانا من آسيا، ما في أحد. واحد جاوب مولانا. خب بلي بلي ما سمعتوا الشيخنا؟ احنا بعد أن قلنا بأن القاعدة مختصة وين؟ ها؟ بالواجب. الله سبحانه وتعالى علة مادية، علة غائية، علة صورية، علة فاعلية. فإذا لابد بعد إذن هنا العلة عندما نقول العلة الواحدة مرادنا يا علة يعني العلة الفاعلية. وبيا علة الفاعلية الفاعل الإلهي لو الأعم من الفاعل الإلهي والطبيعي الفاعل الإلهي. إذا تبين هنا عندما نقول الله هو العلة الواحدة يعني هو الفاعل الإلهي. المراد من العلة هنا يعني العلة الفاعلية لا الأعم ولا الأعم من الإلهي ومن الطبيعي. الإخوة من اليردون يراجعون مولانا هذا المطلب أقواله احنا باعتبار أنه وعدنا إن شاء الله ما نتأخر هواي في القاعدة. يرجعون إلى صفحة 49 من الكتاب يقول بارقة إلهية بارقة إلهية. هذه التعابير مولانا تعابير مولانا أيضا تفتح القلب. هي سيفترض مولانا يمكن أنه كان يستعمل الفصل الأول قلت له الفصل الأول شنو. أما هذه التعابير مولانا وصف العيش نصف العيش مولانا. عندما يأتي مطلب الله وأهل البيت ومعاد ورواية واقعا الإنسان ينفرج لهاي يحصل عدة شيء ابتهاج ذاتي فرح سرور يحصل من هذه الألفاظ على أي الأحوال باعتبار هذا هماتينا مرتبة من الوجود. ها الألفاظ مرتبة من الوجود فلها آثارها الخاصة بها. لا تتصورون أن الألفاظ شوفوا أنتم مولانا تسمعون بعض الكلمات والأسماء مولانا واقعا إنسان من يسمعها هذا الذهن شيء يظلم مولانا. فالأسماء مولانا ما تدري أنت تريد تتلفظها إذا كتسي أن تتعلم تتلفظها مولانا بتعبير العراقيين يسموها معنجرة مولانا هاي الأسماء. فالاسم معنجر مولانا هو عنجرة هم جنا على قبيل رجل. فالألفاظ ما تدري شلون شكلها هي على أي نحو. أما عندما تأتي إلى الاستعمالات العرفانية إلى استعمالات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام تجد واقعا فالأسماء هذه الأسماء مستحدثة في الإسلام وإلا قبل الإسلام لو ترجعون أنتم إلى زمان الجاهلية وشوف الأسماء اللي كانوا يستعملوها شلون أسماء واقعا الإنسان يعرف أن الإسلام مو فقط أوجد النقلة في المعارف أوجد النقلة حتى في عالم اللغة. الألفاظ تغيرت أسماء صارت محمد علي حسن حسين هذه الأسماء اللي واقعا الإنسان من يسمعها يفرح له القلب يبتهج بها القلب. ما عندنا شغل هذا يقول بارقة إلهية مرزا مهدي الاشتهاني رحمة الله تعالى عليه. يقول مراد من الصدور في هذه القاعدة الشريفة الصدور الإيجادي. هذا الترجمة مالتها مراد الصدور در قاعدة الشريفة صدور إيجادي وإيجابي يعني إخراج معلول أذ ليسية بأيسية. هذا إخراج المعلول من الليس إلى الأيس. ليس يعني العدم أيس يعني الوجود. يقول مراد من القاعدة هنا من الصدور يعني الصدور الإيجادي يعني العلة المفيضة لا الأعم من العلل الباقية ولا الأعم من العلة الإلهية والعلة الطبيعية. إلى أن يقول مراد من الصدور في هذه القاعدة الفاعل باصطلاح الحكماء الإلهيين والفلاسفة الموحدين يعني معطي الوجود وليس المراد الفاعل باصطلاح الحكيم الطبيعي والفيلسوف المادي. لا مو مرادنا ذاك الفاعل مرادنا هذا الفاعل. إذن الأمر الثاني الذي نحتاج إليه في هذه القاعدة المراد من الصدور هنا هو الإيجاد والمراد من العلة هنا يعني العلة الفاعلية. تفصيل البحث من الإخوة بعد قلنا يرجعون هناك ولانا يتكلم من صفحة 49 إلى صفحة 53 عند إلى أن يصل إلى بارقة صمدانية. كانت بارقة إلهية الآن صارت بارقة صمدانية مو مهم. هذاك يتكلم الإخوة اللي يريدون يراجعون كتاب قيم أنا أنصح الإخوة أنه هاي النسخة يجدونها ويحتفظون بها. قلنا إحنا هذه النسخة مو مالتنا لكن ما أخذيها وصاحبها ما مطالب بها إحنا همتنا ما مرجعينها إليه. صاحبها ما مطالب إحنا ما مرجعينها لكن نعتقد يقينا من قلنا مولانا هذا الكتاب احنا محتاجين نستفيد منه يقول بقي يمكن بس انا كاتب حتى انه في اليوم ارجع له. خب احنا هو مات من الطنيان ما قال بانه فد اسبوع وشهر وش اسمه، والمدة تصير 10 سنوات 20 سنة، ممكن احنا نحصل مولانا نسخة ثانية من الكتاب. خب هذا المطلب الثاني، صفحة 49 راجعوا. المطلب الثالث الذي نحتاج اليه، وهو عندما نقول، عندنا وقت 3 دقائق مولانا، عندما نقول بانه لا يصدر، مراد لا يصدر يعني لا يمكن ان يصدر، ولكن يمكن ان يصدر، ولكن هو لا يريد ان يصدر، اي منهما؟ ها يا هو لا يمكن، احسنتم، نريد ان نقول يمتنعوا. التفتوا جيدا، ها هنا بعد مو ذيك الضرورة عنها، ذيك مو الضرورة عنها، هذه مستحيل، محال أصلا. بس هذا المحال بعد ذلك نبين ليش صاير محال، ليش صاير محال أصحاب القائد عندما يقولون أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، يقولون يعني يمتنع أن يصدر منه أكثر من واحد، في قبالها منه قول المتكلم الذي يقول يجب أن يصدر منه أكثر من واحد. وفرق مولانا يمتنع أن يصدر وين؟ شوفوا الفكر البشري عندما يقع في طرفي السلب والإيجاب. حكيم المتأله يقول يمتنع أن يصدر منه أكثر من واحد، مو أنه يمكن. في باب الظلم إذا تذكرون قلنا الظلم يمتنع أن يصدر من الله، يمكن أن يصدر من الله، ها؟ قلنا مرارا يمكن أن يصدر الله، يمكن أن يظلم، ولكنه أراد ألا يظلم، أراد ألا يظلم. إذن ذاك الامتناع امتناع في مقام الوقوع، ولكن هنا عندما نقول يمتنع مو مرادنا من الامتناع يعني وقوعا ممتنع، ولو أراد أن يكون الصادر أكثر من واحد لا استطاع على ذلك، لا لا لا لا يستطيع، لا يستطيع، حتى لا يستطيع لعجز فيه، لنقص فيه، أو لعجز في القابل، بحثه سيأتي بعد ذلك. المهم أن النقطة الثالثة هنا عندما نقول الواحد لا يصدر، مو مرادنا من لا يصدر لا يقع، مرادنا من لا يصدر ماذا؟ لا يمكن، مو لا يقع. فشنو دليل هذه الأمر الثالث؟ إن شاء الله خلوه إلى غد، والحمد لله رب العالمين.